أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين إلى أن نلقى ربنا جل وعلا، وأسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.